اللهم أنزل على قبورهم شآبيب الرحمات، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن الفقراء بين يديك، نحن المقرون المعترفون بك، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا، لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا، أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا، وإن عدنا إليك قبلتنا، هذه جباهنا لم تسجد لسواك، هذه جباهنا لم تسجد لسواك، جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله، جئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله، جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله، جئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات، اللهم أسعد الحاضرين والحاضرات، اللهم اشف مرضى الحاضرين والحاضرات، اللهم فرج هم الحاضرين والحاضرات، اللهم يسر أمور الحاضرين والحاضرات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، واحفظ ولي أمرنا يا رب العالمين، وأدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.